والطريقة التي تسلكها بعض المحققين اليوم قال فلان مدلس، الأعمش مدلس، ووجد أن الأعمش الإسنادي عن قال إذا هذا الحديث يتوقف فيه لأن الأعمش قد مدلس وقد عن أو يأتي مثل أبي إسحاق ويقول هو مدلس قد عن أو مثل قتادة أو غيرهم. هؤلاء أساطير الرواية. أنت إذا تكلمت عن الزهري وعن قتادة وعن أبي إسحاق السبيعي وعن الأعمش وعن يحمل أبي كثير، هؤلاء أساطير الرواية، يعني هؤلاء أكثر الرواة رواية الحديث، أكثر الرواة رواية الحديث. فلا يمكن أن أعمل الأساطير التي عليهم مدار وأسانيد أو أكثر أسانيد تدور عليهم وعاملهم معاملة المقل الذي قد عرف أنه يدلس. ولذلك العلماء ما اعتبروا وما عرف عنهم أنهم يضعفون الحديث مجرد عن عنة أبي إسحاق أو عن عنة الأعمش أو قتل أبدا، ما عرف عنهم ذلك، ما عرف عنهم ذلك. وهذا كتب العلم وكتب الحديث والتضعيف وغيرها المتقدمين ما فيها شيء من هذا، وإنما يعلون الحديث بعنعنة هؤلاء المكثرين، يعلونه متى؟ إذا كان هناك أمر فيه ريبة، كان مسألة مختلف فيها أو عارضه غيره أو تبين خطأ فتجد يعلم. مثل ذلك لما كان ابن خزيمة رحمه الله يرى بأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الله خلق آدم على صورته يقول هاء تعود إلى آدم أو إلى مضروب، ولا يرى أنها تعود إلى الله، وعورض بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وهذا صريح فإن الهاء ضمير عائد على من؟ على الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث عله يعارض إيش؟ المعتقد الصحيح بالنسبة لما ظن. فلم يجد في الإسناد علة إلا أن الأعمش قد عنعنه، فقال هذا الحديث لا يصح لأن الأعمش قد عنعنه. وليست هذه طريقة يسلكها في كل عنعنة الأعمش، وإنما سلكها لأنه يرى أن هذا إيش؟ أن الهاء لا تعود الله أصلا، فرأى أن هذه علة يمكن أن يعلق الحديث ويضعف الحديث بعنعنة الأعمش لأنها معارضة، أو لأن الحديث يعارض إيش ما استقر عنده، أو ما اعتقد أن الهاء لا تعود أصلا إلى الله تبارك وتعالى، وأنكر أن تكون الهاء تعود إلى الله جل وعلا. وهذا مما أخذ على ابن خزيمة رحمه الله، مما أخذ على ابن خزيمة، وهذا يدل على أن بعض أئمة السنة قد يخطئ في بعض الصفات، فابن خزيمة رحمه الله أخطأ في هذه المسألة. وإلا فإن حديث الصورة والهاء أن الضمير يعود الله جل وعلا هذا إجماع أصلا أهل السنة، ليس مسألة خلافية بل هي إجماع واتفاق أهل السنة على أن الهاء تعود إلى الله جل وعلا. بل عد الإمام أحمد رحمه الله من قال بأن الهاء تعود إلى مضروب أو إلى آدم قال هذا كلام الجهمية، وأي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله، ونسب القول للجهمية، وغضب على أبي ثور وأمر بهجره لما قال بأن الهاء تعود الضمير يعود إلى الله إلى المضروب أو إلى آدم عليه السلام. فالشاهد من هذا أن هؤلاء مثل إسحاق، مثل إسحاق السبيعي وقتادة، هؤلاء مكثرون جدا، وذلك احتمل الأئمة عن عنتهم وأمضوها إلا ما تبين فيه تدليسهم. ولذلك هذا البخاري ومسلم فيها حديث فيها عن الأعمش لم يعرف عنهم التصريح فيها بالسماع، وهي في البخاري للأعمش ولقتادة وغيره. فمن الخطأ والخلل أن بعض الناس اليوم نجد يضعف الحديث بعلة. وأذكر أني جلست مع بعض يعني طلبة العلم وكان ممن يعل بمثل هذا، قلت يا شيخ دونك كتب العلم كلها وكتب المتقدمين كلها تكلمت التصحيح والتضعيف كالترمذي وابي داود وغيرها وكتب علة الدارقطني وابن المديني والعلة المالكية كلها فتشها كلها. قلت لأن وجدت حديثا واحدا وعل بعنعنة أحد من هؤلاء فقط وليس هناك أمر آخر، يعني بس مجرد أنه عنعنه فقط وليس هناك معارض آخر، قلت أنا أسلم لك. فقال ما يلزم، كيف ما يلزم؟ لا يمكننا أن نأتي إلى نص عليه العلماء، من أبان لنا من ثبت التدليس مرة لم نقبل منه التصريح، لابد أن نأخذ هذا اللفظ فيه وننظر كيف عمل وكيف طبقوه. أما أني أخذ ألفاظهم وأفسرها أنا بنفسي مع أني أرى أن عمله مخالف لهذا أو عمله مفسر له، لا يمكن. فنحن عبارات السلف أطلقوها لا يمكن نفسرها نحن، وإنما تفسير ما أطلقوه في علوم الحديث وغير تفسيره ما طبقوه وما عملوا به، فننظر كيف عملوا كيف تعاملوا مع هذه الضوابط والقواعد.

فدل على ان مجاوزة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام بالزيادة على الصلاة ان هذا تعدي واساءة وظلم، وهذا على تحريمه وانه خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. واذا قال وكره اهل العلم الاسراف فيها اجماع، وجاء فيها حديث كثيرة، ومنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان ايش يتوضا بالمد، وانه نهى عن الزيادة على الصلاة اصلا، بل جعل ذلك تعدي واساءة وظلم ما فيه من الاسراف. قال أن يجاوز فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت عن مسعود رضي الله عنه أنه قال ليس بعد الثلاث شيء، وهكذا عن كثير من العلماء من التابعين من بعدهم ينهون عن الزيادة في الثلاث، وهل هو حرام أم أنه مكروه؟ الظاهر أنه حرام، لأن حديث عمرو بن شعيب قال فقد تعدى وأساء وظلم، والمعروف أن التعدى والإساءة والظلم ليس أمرا إيش مكروها، وإنما هو أمر محرم، فالزيادة عليه محرمة. البخاري رحمه الله باب لا تقبل صلاة بغير طهور. وهذا لفظ حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله، لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ومع ذلك البخاري رحمه الله بوب بلفظ الحديث ولم يخرجه، وهذا خرجه مسلم. لماذا؟ لأن الحديث فيه سماخ بن حرب، وسماخ بن حرب ليس على شرط البخاري، فترك البخاري رحمه الله إسناد الحديث وبوب بلفظه. قال حدثنا إسحاق بن نصر، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي اللي في الراهوية طبعا، قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن سمع أبو هريرة، والسند مر علينا، وهذا من الأسانيد المشهور عن أبي هريرة، معمر عن همام عن أبي هريرة نسخة، وهذا من أصح الأسانيد، ليس أصح الأسانيد عن أبي هريرة بل من أصح الأسانيد السلاسل.